بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. لا زالت قراءتنا موصوله حول معلقات الشيخ صالح عن الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى على الطحاويه. نعم. اسم القدير، هذا كما ذكرت من الاسماء التي سمى الله بها المتكلمون، لانه يعني المتكلمون فاعل، يعني التي سمى المتكلمون بها الله. نعم. فانه هم الذين اطلقوا هذا الاسم القديم على الرب عز وجل، والا فالنصوص من الكتاب والسنه ليس فيها هذا الاسم، وإراد اسم القدير لاسماء الله هذا وخلق فلا يجوز، فذلك الامور. الأمر الأول إن القاعدة التي يجب يعني إدراج الاسم الآن الذي لم يرد عليه نص من الكتاب والسنة في أسماء الله لا يجوز، سواء القديم ولا غير القديم، طالما لم يرد في الكتاب والسنة يبقى لا، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فلا يجوز أن نورد اسما لله لم ينص عليه كتاب ولا سنة. إن مين اللي عرفك إن ده اسم الله؟ سؤال. أنت تقول من أسماء القديم، مين اللي أنا؟ مين اللي قالك؟ يبقى لازم تقول قال الله قال رسول، قال الله قال رسول، ولهذا لا ينظر الى المعنى هل يشتمل على معنى حسن ولا معنى جميل ولا معنى كامل ولا معنى كذا، لا، الاول السؤال، انت سميت الله بهذا ما دليلك؟ يبقى لازم اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفه. نعم. إن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات ألا يتجاوز فيها القرآن والحديث، ورفض أو اسم القدير أو الوصف القدمي لم يأتي في الكتاب والسنة ليكون في إثباته أحد في النص. على النص. على النص. الأمر الثاني أن اسم القدير منقسم إلى ما يوصف به وإلى ما لا يوصف به، فإن أسماء الله عز وجل أسماء نفسه لأنها أسماء الحسنى، واسم القدير لا يوصف به لأن الله وصف به حكم وجوده، والقدير هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم. يعني يحتمل القديم هذا يحتمل يكون مدح ويحتمل يكون ذم، فلما احنا نصف الله نسمي الله عز وجل به أسماء الله حسنى، ومعنى حسنى يعني بالغة الغاية في الحسن، ومعنى بالغة الغاية في الحسن يعني انه لا تحتمل وجه هذا ولا ذلك. عشان كده لما بيجي نصف الله عز وجل بالصفات اللي على وجه المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، الاستهزاء له وجه مدح وجه ذم، المكر وجه مدح وجه ذم، والله موصوف بما يمدح بالممدوح منها. عشان كده احنا ما نقدرش ناخد الاسماء من هذه الصفات، الصفات اللي تحتمل كذا وكذا ما ناخدش منها اسماء، فلا نسمي الله بناء على قول الله ويمكرون ويمكر الله ويمكر الله، ما نقدرش ناخد منها الاسم نقول ايه؟ ان الله ماكر، ما نقدرش، ان الله مستهزئ، نقول ما نقول مثلا المستهزئ الماكر، لا لا يجوز. ليه؟ لا يجوز نحن نقول الله ماكر، مع ان الله قال ويمكر الله، ما ينفعش نقول المستهزئ مع ان الله قال الله يستهزئ به، لان هذه تحتمل صفه مدح وتحتمل صفه ذم، فجعلها في سياق المقابله هو ده اللي بيرفع الاشكال. لكن لما تقول المستهزئ الماكر باطلاق ما فيش وجه مقابله، انما امتى يتبين لنا وصف الله بها؟ تبين وصف الله بها على وجه المقابله، عشان كده دي الاسماء دي لا تذكر الا على وجه الايه؟ الصهر يدخل على وجه مقابلة يستهزئون الله يستهزئ به، يخادعون الله وهو خادعه، ويمكرون ويمكر الله. لكن ما ينفعش ان احنا نقول الله ماكر ابدا، ما ينفعش. الله ماكر ايه؟ المكر هذا يحتمل ذما ويحتمل مدحا باطلاق لا نطلق على الله الا ما لا يحتمل الا الكمال. انتبهتم يا اخوان؟ يبقى ما ينفعش احنا ناخد من ايه؟ من ويمكرون ويمكر الله ان احنا نسمي الله بانه ماكر او نسمي الله بانه مستهزئ. العله ايه؟ ها؟ ان دي تحتمل مدح ودم والاطلاق، مفيش ليه الكلام. علشان كده احنا ما نقدرش نصف الله بالمكر الا على وجه الايه؟ المقارنه. زي ما القران وصف الله بهذا، متى قيد نقول الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، الله يستهزئ بمن يستهزئ به وبعباده، مفيش اشكال على وجه المقابله. لكن ما يجيش مثلا انا اخطو على المره اقول مثلا سنعيش مع مثلا اسم الله المستهزئ، يجي واحد يقول ايه دليل؟ يقول والله ده كتاب الله. ايه وكتاب الله؟ الله يستهزئ به. نقول انت جاهل، الله كده ركى كده بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ، ولا قال يستهزئون الله يستهزئ به، يخادعون الله وهو خادعه، ويمكرون ويمكر الله. فالقديم شرحه، القديم يحتمل، هو القديم له صفه مدح مطلقه؟ لا، فليس كل قديم ممدوحا، ممكن يكون مذموم وممكن يكون ممدوح. لا، الامر الثالث هو ان نفس القبيل لا يدعى الله عز وجل به، لانه مش حسنى، مش داخل الحسنى، الحسنى هو اللي يدعى الله به. ولهذا احنا ممكن نخبر عن الله عز وجل باخبارات معينه، لكن حال الدعاء ندعو بالايه؟ بالاسماء الحسنى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى لما نيجي ندعو ندعو بالاسماء الحسنى التي بلغت غايه الكمال والتي لا تحتمل وجها اخر من الذم. نعم. فلا يدع الله لكن ما أطلق لله عز وجل بأن له يدين بأن له وجه، هذا من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية يعني اللي يتعلق بذاته سبحانه وتعالى. فله يدان، له وجه، له عينان، له قدم سبحانه، له أصابع عز وجل وتعالى وتقدس. ونقول خبرية ليه؟ لأنها لأن اعتمادها على الخبر مش على العقل، بخلاف الأسماء، بخلاف الصفات الذاتية المعنوية مثلا، فهي يدل عليها العقل، العقل يدل على أن الله رحيم، على أن الله سبحانه وتعالى عليم، على أن الله سبحانه وتعالى سميع. دي حاجات العقل يدل عليها مع النص، لأنه لا يمكن أن يكون الخالق غير عالم أبدا ولا غير قادر. لا، لكن هل العقل يقول بأن الله سبحانه وتعالى يكون له وجه؟ مستحيل يكون الله بلا وجه، مستحيل يكون الله بلا يد. هل العقل يقول كده؟ نقول النص، إنما العقل لا يفرض شيئا هنا بنفسه، اللي هي ايه ضابطها؟ ايه اللي هي الصفات التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء لنحن، مش بالنسبة لله، فلن نسمي يد الله جزءا أو بعضا منه، إنما بالنسبة لنا احنا اليد هذه والوجه هذه جزء أو بعض، ديت محلها النص، فمثلا نثبت لله الأطهار لأن النص بيقول كده، لكن هل ممكن نقول يلزم من إثبات الأصابع إثبات الأظافر؟ لأن ما فيش أصابع بلا أظافر، نقول كده؟ ما نقولش. ليه؟ لأن احنا عايزين النص. يلزم نقول مثلا إن يلزم من إثبات اليد لهم سبحانه وتعالى إثبات الذراع، فنثبت أن الله مثلا سبحانه وتعالى مثلا ذراعا، نقول لك هات النص. طول ما فيش يد كده موجودة بين الذراع، نقول لك هذا فين؟ في المخلوق ولا في الخارق؟ نقول في المخلوق، نقول لك طيب ليس كمثله شيء. لازم يبقى الصفات الذاتية خبرية. كلمة خبرية يعني ايه؟ يعني أن ما آل إثباتها إلى النص، العقل ملوش دخل، لكن العقل له دخل في إثبات الرحمة وإثبات القدرة وإثبات العلم وإثبات كذا مع النص طبعا، لكن العقل له دخل لأن الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بهذا. دي الفرق بين الصفات الذاتية المعنوية والصفات الذاتية الخبرية. الخبرية يعني أن مصدر إثباتها إنما هو النص، ولا دخل العقل في إيه؟ في ذلك أبدا. نعم. ده توسل مش دعاء. لكن لما تقول يا رحمن يا رحيم تدعو الله، لكن ما تقولش يا وجه يا يد يا يدين، لا، او يا رحمة الله، لكن اعوذ بعزة الله وقدرته، اعوذ بكلمات الله، تتعود بالصفة ماشي، لكن ما تدعو الصفة، أن تعود الصفة تدعو بالاسم، لكن الصفة تتعود بها تتوسل بها ماشي، تتعود وتتوسل لا ده. لكن تدعو يا كذا يبقى اسم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا سميع يا بصير، لكن ما تقولش يا رحمة الله يا عزة الله يا قدرة الله، لا، أعوذ بعزة الله وقدرتي ماشي. نعم. المثال الثانية على ضرب القول يمكن إلى أسماء الحسنى، الاسم يكون من أسماء الله الحسنى إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط. انتبهوا، هذه مسألة مهمة احفظوها. ايه ضابط كون الاسم يكون من أسماء الحسنى؟ ايه الضابط؟ نعم. الأول يكون مكانا في الكتاب والسنة، يعني نص عليه في الكتاب والسنة، نص عليه بالذكر لا بالفعل لا بالمصدر، ويأتي تفصيل لذلك. نعم، نص عليه في الكتاب والسنة، نص عليه بالاسم لا بالفعل، ثم تاخذ الاسم من الفعل مثلا ولا بالمصدر، انما يوقف عليه بالايه؟ بالاسم، لانه توقيف. نعم. الثاني ان يكون مما يدعى الله عز وجل به، الثالث يكون متضمنا لفتح كامل مطلق غير مخصوص. تمام، مطلق غير مخصوص، يبقى ثلاثه ثبوت بنص الكتاب والسنه، اثنين مما يدعى الله سبحانه وتعالى به لانه كامل من كل وجه، ثلاثة يكون متضمنا لمدح كامل مطلق، ما يكونش مدح مقيد انما يكون مدح مطلق. نعم. وهذا يدل على فهم قاعده اخرى من القواعد في منهج اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات، وهي ان باب الاسماء الحسنى او باب الاسماء اطيب من باب الصفات. تمام. وباب الصفات اطيب من باب الافعال، وباب الافعال اطيب من باب الاصناف، يعني الأسماء أضيق لأنها توقفية، الصفات أوسع لأنها إيه؟ كل اسم بيتضمن صفة، يبقى احنا كده خدنا من الأسماء الصفات وبعدين والزياد، فالصفات أوسع حيث إن الأسماء كل اسم يتضمن صفة، لكن هل كل صفة تضمن اسم؟ لا، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الأفعال أوسع، باب الأخبار أوسع وأوسع، يبقى إذن الأسماء أضيق شيء. ليه؟ لأن مآلها على النص الواردي فهي محصورة، فنأخذ من كل اسم صفة، من العليم العلم القدير القدرة وهكذا من كل أسماء الله سبحانه وتعالى نأخذ إيه؟ نأخذ صفة، لكن هل من كل صفة نأخذ إيه؟ لا. نعم. فمثلا ينكرون فنصف الله عز وجل بالمرء، نصف الله عز وجل بهذا على وجه المقابل، طب نيجي ناخذ اسم؟ نقول لا ما نقدرش ناخذ اسم، ففي الصفات ما نقدرش ناخذ اسماء منها، لكن الاسماء ناخذ منها الصفات، لان اسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن هذه الصفات، لانها اسماء الحسنى فتتضمن ايضا صفات عليا، فكل اسم ناخذ منه صفه. فقل باب الإخبار لله عز وجل أوسع، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء كله. وهذه القاعدة تفهم بها أن الإخبار عن الله عز وجل بأنه طبيب في باب الله لا بأس فيه، لأنه مستمر على معنى صحيح. بس شوف بقى إيه، قديم بلا ابتداء، ما نقولش برضه إن الإخبار على الله قديم لا بأس به، لان ايه نوع القدم هذا، لكن لما نجيب العباره كامله مثال الصحابه رحمه الله تعالى، لانه قديم بلا ابتداء، لما نخبر ان الله قديم بلا ابتداء نقول لا باس، قديم بلا ابتداء. نعم. فلما قال قديم بلا ابتداء انتهى المحظور فصار معنى حقا، ولكن من جهه الاخبار لانه اوسع الباب في هذا الاخبار اوسع. نعم. اما من جهه المسلم وصف الله بالقدر هذا غفر، لانه لا بد فيه من دليل. نعم. وكذلك باب الاسماء وهو تسويه الله بالقديم هذا غفر، فلا بد فيه من اجتماع الشروط الثلاثه التي ذكرت لك. والشروط الثلاثه غير منقبضه على اسم القديم وعلى مظاهره الصانع والمتكلم والمريد واسماعيل. لكن وجد هذا الصانع والمريد المتكلم في كلام مثلا بعض الائمه يبقى نقول هذا من باب الايه؟ هذا من باب الاخبار. هذا من باب الاخبار. نعم. اولا لكن ما اقولش يا متكلم يا مريد. واخد بالك؟ ما نقولش هذا. نعم. اولا فلذلك في النصوص فليس في النصوص اسم قديم فلازم صانعه فلازم مريد فلازم متكلمه، وان مريد وان قريب وان صانعه فله بحث ياتي ان شاء الله. ثانيا اسم قديم لا يدعى الله عز وجل به، يعني لا يهتم الى الله به، لانه في ذاته لا يحمل معنى متعلقا بالعقل فيسال الله عز وجل به. فما يقول يا قديم معقول لأنه لا يتوسل إلى الله لأنه في ذاته لا يحمل معنى متعلقا بالعبد. أنت بتقول يا رحيم ارحمني، يعني تحتاج إلى الرحمة في معنى متعلق بالعبد، يا رزاق ارزقني، فأنت في معنى متعلق بك أنت، فأنت تحتاج إلى رزق. طب يا قديم بقى أعطني، إيه المعنى؟ إيه القدم ده دوره فيه؟ إيه المعنى الذي تحمله أنت في القدم ديت؟ مفيش. لكن العليم الحكيم الخبير العزيز القدير كل هذا تجد ايه معاني انت تحتاجها. وايوب يتنادى ربه ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وذنوني دار وغضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وزكريا قال وانت خير الوارثين، يبقى هذه المعاني تتعلق بالعبد. انما القديم يعني ايه المعنى بقى اللي عايز تقوله في القديم؟ توسل الله به ايه المعنى؟ مفيش. نعم. ما الدليل على ابن السماء المنعم؟ احنا نخبر عن ابن المنعم. نعم. كما هي القاعده في هذه ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها، فتم الفرق بين التوسل للاسماء والتوسل للصفات. فإذا من الشروط الذي ذكرناه هو أن تكون متضمنة على معنى كامل منقبض غير منقبض، وهذا نعني به أن المدح أن أسماء الله عز وجل هي متضمنة للصفات، وهذه الأسماء لابد أن تكون متضمنة للصفات الممدوحة على الإطلاق غير الممدوحة في حال، والتي قد تضم في حال أو تنبع حد في حال وغير تنبع حد في حال أو مسؤول عنها في حال وذلك يرجع إلى أن أسماء الله عز وجل حسنى يعني أنها فائدة من حسن النهاية إنما لتتضمن معنى كامل من من وجهه معنى نقص وجه آخر هذه لا تتضمن الغاية في الكمال. نعم. ومعلوم أن حسن الأسماء يرجع إلى ما اشتملت عليه من المعنى ما اشتملت عليه من الصفة والصفة التي في الأسماء الحسنى والمعنى التي فيها لا بد أن يكون دالا على الكمال مطلقا بلا تقييد وبلا تحصيل فمثل اسم القديم هذا لا يدل على وجه كامل مطلق ولذلك لما أراد المصنف أن يضع اسم القديم أو اسم تنصيبه فاشحن قال قديم بلا ابتداء وحتى الدائمة هنا قال دائما بلا ابتداء. لكن أول يعني سيكون القيد هذا بلا ابتداء بلا انتهاء رفع الإشكال في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى لكن من جهة الإيه؟ المعنى بس لكن من جهة الله نقول للطحاوي رحمه الله تعالى ما الدليل على أن الله سبحانه يسمى بالقديم أو يوصف بالقدم لكن من جهة المعنى بلا ابتداء بلا انتهاء رفعت الإشكال في ذلك. نعم. لكن إحنا كما أخذنا في الدرس الماضي لأن طالب العلم لابد إذا وصف الله أو سمى الله سبحانه وتعالى أن يسميه بما ورد وأن المصطلحات هذه لابد أن نتوقف فيها لا سيما فيما يتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته لابد أن نتوقف فيها على الوارد على النص النص ما جاء بالنص فإننا نقول به سواء كان اسما أو كان صفة أو كان خبرا فإننا نخبر عن الله بما حصل الإخبار به عنه سبحانه وتعالى والصفات والأسماء وهذه كلها مبناها على الالتزام بما ورد في النصوص لأن الله أعلم بنفسه ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه عز وجل. نعم. لكن أمر القديم طيبه بتوضيح بهم بذلك وهذا يدل على أن اسم القديم بحاجة إلى إدراك بكلام حتى يجعل حقا حتى يجعل حقا وحسنا وحسنا ووصفا مشتملا على مدح الحق على مدح الحق على مدح الحق على مدح الحق لهذا نقول ان هذه الاسماء التي تطلق على انها من الاسماء الحسنى يجب ان تكون مثل ما قلنا صفات مدح وكمال ومشقة غير مختصة واما ما كان مقيدا او ما كان مختصا مختصا المدح فيه بحال من حال فانه لا يجوز ان يطلق باسماء الله ولهذا مثال الخواطر ابي يوم الزاد مثل المريض والكرامات فان كرامتها منقسمه كده يعني لو سميت الله بانه مريد يعني في كثير من القران يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى طيب هنا اخبار عن الله سبحانه وتعالى طب لما نيجي الان نقول هل نسمي له بانه المريد الان احنا قلنا الضابط من ضمن الضوابط اسماء الله انها ايه تتضمن كمالا مطلقا ولا مقيدا كمالا مطلقا طب لما نيجي الان المريد هذا تتضمن الاراده الاراده هذه تمدح مطلقا ولا في إرادة محمودة وإرادة مذمومة في إرادة محمودة وإرادة مذمومة يبقى ينفع نسمي له المريد ما ينفعش ليه لأنه ليس فيه الصفة صفة المدح المطلقة بل المقيد نعم فإذا إرادة مقدمة كلا إرادة محمودة إرادة الخير إرادة المصلحة إرادة المدح إرادة وإرادة الموافقة للتحكم القسم الرابع إرادة الشر إرادة الفساد إرادة ما لا يراد الحكمة إلى آخره وهنا لا يسمى الله بكل مريد لأن هذا مقصر مع أن الله عز وجل يريد عز وجل ويصرف عليه الفعل وهو سبحانه موصوف بثلاثة كاملة ولكن اسم المريد لا يكون من أسمائه لما ذكرنا كذلك المصطلح لا يقال انه من اسماء الله عز وجل انه من اسماء الله لا يقال انه من اسماء الله لا يقال إنه من أسماء الله. لا يقال إنه من أسماء الله عز وجل، لأن الصنع مقدم إلى ما هو موافق للحكمة وإلى ما هو غير موافق للحكمة. نعم، ليس الصنع مدحا مطلقا، بل طارة يكون موافقا للحكمة فيكون مدحا، وطارة لا يكون موافقا للحكمة فيكون ذما. طبعا ده من حيث صفة في أو اسم الصانع وصفة الصنع، ومن حيث اسم المريد أو صفة الإرادة، لكنه جاء أن نخبر عن الله عز وجل بذلك، لأنه ورد الإخبار بذلك عن الله يريد الله بكم اليسر، الله عز وجل يعني صانع كل عامل وصنعته، أو خالق كل صانع وصنعته. نعم، لكن أقول يا صانع، يا مريد، يا متكلم، فالمتكلم كذلك ليس الكلام وصف مدح بإطلاق، طارة يكون مدحا وطارة يكون ذما. وإحنا عندنا القيد المهم في أسماء الله سبحانه وتعالى لا تتضمن إيه صفات مدح مطلقا، ما تكونش غير مقيدة. نعم. الله عز وجل يصنع وله الصنع سبحانه، كما قال صنع الله الذي يصنع كل شيء. نعم. وهو سبحانه يصنع ما يشاء وصانع ما شاء، كما جاء في حديثه ان الله صانع ما شاء. ولكن لم يسمى الله عز وجل باسم صانعه لان الصنع مقدم ايضا. يعني ممكن واحد يقول طيب صنع الله وان الله صانع، يبقى اذا نسمي الله بأنه صانع، ورده في كتاب السنة، بس احنا عندنا كام شرط؟ ثلاث، لازم الاسم يجتمع فيه الثلاث. طب هو ورد، لكن نيجي للشرط الثاني يتضمن كمالا مطلقا، هل هذا الشرط متحقق هنا؟ مش متحقق هنا، يبقى ما نقولش انه من اسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. أرد الاسم المتكلم لا يقال بأسماء الله المتكلم، لأن الكلام الذي هو راجع من الأمر والنهي مقاسم إلى أمر بما فيه هو موافق للحكمة، أمر بمحمود وإلى أمر بغير ذلك، ونهي عما فيه المصلحة، نهي عما فيه الخير، نهي عما فيه الخير، ونهي عما فيه الضر. الله عز وجل نهى عما فيه الضرر ولم ينه عما فيه الخير، بل امر بما فيه الخير، ولذلك لم يسمى الله عز وجل بمتكلم. نعم. هذه الوجوه قد صرح المتكلمون على الله عز وجل، فسموا الله بالخبير، وسموا الله عز وجل بالمتكلم، وسموا الله بالمريد، وسموا الله بالصانع، الى غير ذلك من الاسماء التي جعلوها لله عز وجل. يعني يبقى الشيخ صالح هنا عمم البحث بدل ما يعرف القديم، عممه حتى يستفيد طالب العلم، ما يجي المريد، ما يجي المتكلم، ما يجي الصانع، يبقى عنده القاعده انضرب. طيب يبقى احنا الان قلنا لماذا لم نسمي الله بانه المتكلم، مع ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه واخبر نفسه، اخبر عن نفسه انه يتكلم، ليه ما نسميش الله بالمريد، ليه ما نسميش الله بالصانع، لان ورد هذا في النصوص. نقول الغرض من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا نسميه باسم إلا إذا اجتمع فيه الشروط، من هذه الشروط أن تتضمن أوصاف كمال من كل وجه. أما إذا كان فيه صفات هي من وجه كمال وهي من وجه آخر نقص، يبقى لا نسمي الله تبارك وتعالى بهذا الاسم أبدا. نعم. إذا تبين كذلك فإن الأسماء الحسنى هي مشروعة فيها هذه الشروط، واسم الخبير لم يسمى فيه الشروط، بل لم ينفرد عليه شرط من هذه الشروط الثلاث، والمؤلف معذور في ذلك بعض العذر، لأنه قال خبير بلا ابتلاء، أما الخالق غير الصانع، وذلك لأولا الخالق جاء في النص والصانع لم يأت في النص، ثانيا بشأن المعنى الصنع فيه كافة وليس ممدوحا على كل حال، الخلق هذا ابداع وتقدير فهو مقدور، ثالثا الخلق مقدر الى واحد، واما الصنع فليس كذلك، هو الله القادر الكريم المصور. الخلق يدخل بالقرب والرحم، الصنع لا، الصنع ليس كمال، فممكن ان يصنع ما هو محمود ويصنع ما هو مذموم، يصنع بلا مرض ولا انسان، وقد يصنع شيئا لا يوافق ما يريده. فلهذا اسم الخالق يشتمل على كمال ليس فيه نقص، واما اسم الصانع فانه يطلب عليه اشياء فيها نقص من جهه المعنى ومن جهه الانسان. فلذلك جاء اسم الله القادر ولم ياتي في اسماء الله الصانع. نعم، لان الخالق مدح من كل وجه، واما الصانع فقد وقد. طيب نكتفي به. نعم، هذا عبد الله. قال لي بعض العلم، لكن هذا محل بحث، لان احنا قلنا بانه الاسماء لابد يشرفها ثلاثة صورة مجتمعة، ولا كان لي محل بحث ان شاء الله. المسألة الثالثة ان قوله ضريح، وذلك كما ذكرنا عند اهل الكتاب يعبر عنه بالاول والتاخير كما جاء في النص. والله عز وجل اوليته من اهل الكتاب في ذاته وفي اظهاره، فآخر سبحانه في ذلك وفي صفاته، فهو سبحانه لا يوجد متصفا بصفاته، وهو أول بصفاته، وهو سبحانه لا ينقطع صفاته بصفاته سبحانه وتعالى من أجزاء الأخرى. يعني أن هذه صفته سبحانه آخرية بذاته وصفاته، وأوليته سبحانه أولية بذاته وصفاته. فنقول علم الله على طبعا الكلام ده، الكلام ده له معاني ستاتي إن شاء الله. في قول التحول ان يزل بصفات ازليه، لان الشيخ الذي ركز عليه يعني ازلي بالصفات في ذاته سبحانه وتعالى، اوليته في ذاته وفي صفاته، واخريته في ذاته وفي صفاته، في ذاته وفي صفاته. لما يجينا مبحث، هل صفات الله سبحانه وتعالى ازليه ولا لا؟ هل اسماء الله سبحانه وتعالى ازليه ولا لا؟ هل هذه طارئه؟ ولهذا التحول سيذكر في هذا المبحث لو معنى الخالق ولا مخلوق، معنى الرب ولا مربوب، ولا الله سبحانه وتعالى وصل انه خالق ولا رب الا بعد ان صار له مخلوق ومربوب. نعم. طبعا هذا عند اهل السنه والجماعه، انه اوليه الله سبحانه وتعالى واخريه سبحانه وتعالى بذاته وصفاته، ما في شيء اسمه لم يكن فكان ابدا، ولا تعقلت معنى الأسماء والصفات أبدا، بل الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بها، الصفات الذاتية لا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بها عز وجل، ما تنفك عنه أبدا. نعم. فنقول علم الله عز وجل أول، ورحمة الله عز وجل أولى، وخلقه سبحانه أول، يعني تقول بهذه الصفات كذاته سبحانه. هو الأول الذي ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وهذا سيأتي له مزيد بيان عند قوله ما كان في صفاته قديم كما قصير، ولم يثبت لقوله شيئا لم يكن قبله من صفاته، وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أزليا. المقصود أن التعبير عن صفات الله عز وجل بقولها أولى، والله عز وجل أول بذاته وصفاته، هذا هو أصول النص. أما نقول الكلام القديم أو خلقه القديم، أما نقول الكلام القديم أو خلقه القديم أو حكمته القديمة فأشبه ذلك، فإن هذا يرد وأيضا يحتمل معنى غير صحيح. يعني يحتاج بتفصيل، لكن لما نقول أول أزلي يحتاج تفصيل، لكن لما نقول قديم هذا يحتاج إليه تفصيل، ما المراد بالقديم هنا؟ نعم، كما قلنا احنا حتى لا نلبس على الناس انما نقتصر على الالفاظ الوارده والمصطلحات الوارده في النصوص الكتاب والسنه وفي كلام العلماء المعتبرين، ولا حاجه ان احنا نشغل الامه بمصطلحات جديده ثم نعمد الى هذه المصطلحات نفسرها بالمعاني المقبولة. نحن نقول لا، الحمد لله الشريعة محفوظة المعنى ومحفوظة والجوهر ومحفوظة أيضا المصطلح واللفظ، فكل أمور العقيدة بالذات كفينا إياها، لا حاجة إلى إدخال مصطلح جديد ولا نحن نشغل الناس بمصطلح جديد. واحد يضع مصطلح ثم يؤلف كتابا في بيان هذا المصطلح، وبعدين يرد واحد عليه في كتاب آخر يقوم آخر يرد على هذا الكتاب الذي يرد ونشغل الأمة وهذا يلقى هذا وكذا ما تقول في هذا المصطلح ما تقول في هذا التعبير. نحن نقول إن التعبير عن الحق كما قرأنا بالعز الحنفي رحمه الله تعالى إن التعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية والنبوية هو سبيل أهل السنة والجماعة. سبيل أهل السنة والجماعة نحن نعبر عن الحق بالألفاظ الواردة في الكتاب وفي السنة واللي أجمع عليه السلف وصار عليه زي تقسيم التوحيد زي تقسيم الإرادة زي تقسيم المشيئة كل مصطلحات السلف كفونا إياها وتجاوزت القنطرة في عصور العزة وعصور العلم. ما جيش أنا اليوم أخترع مثلا مصطلحا أراه أنا وبعدين أبرر له وبعدين أربي طلابا عليه وبعدين أحد وعرضه وتنشغل بقى الأمة ردا وقبولا. طيب ليه؟ ليه؟ ليه؟ أنا الآن عايز أحط مصطلح في العقيدة الجديد. فين المسألة اللي في العقيدة تحتاج لمصطلح جديد؟ عرفونا كده. عايزين المصطلح مسألة العقيدة تحتاج مصطلح جديد. السلف قصروا فيه. مستحيل. فين المسألة اللي في العقيدة تحتاج بحثها من جديد؟ إن السلف لم يكفونا إياه. مفيش. احنا فقط نفتح كتب السلف ونتعلم منها ونستفيد ونتقيد بمصطلحات ايه؟ بمصطلحات السلف. ولهذا السلف لم يقبلوا قول من قال مثلا باثبات الحد او الجهه او مثلا كذا، بل تجد انت في ثنايا هذه العقيده الطحاويه ستجد استدراكات على الطحاوي لم يوافق عليه لانه خالف ما عليه الناس، لان المصطلحات تقبل وتقبل. تعالى عن الجهات والأعضاء والأركان، إيه تعالى عن الجهات والأعضاء؟ أي أعضاء ده وأي أركان؟ إيه المراد؟ نرجع نفسر إيه المقصود بها مثلا. فالسلف لا ردوا بيانه، والعلماء استدركوا عليه. تقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، بل مصطلح الشرع تعالى عن الغايات والحدود والأعضاء والأركان. نيجي نسأل الإمام الصحابي رحمه الله تعالى يقول ايه المراد بالاعضاء وايه المراد بالاركان وايه المراد بالحدود ايه المراد بالغايات. هذه مسألة مهمة جدا ننتبه اليها في امر العقيدة بالذات. امر العقيدة بالذات نقتصر عن الوارد على الوارد في الكتاب والسنة في مصطلحات العلماء اللي هم في عصور السلف، لان هذه المصطلحات تجاوزت الايه القنطرة. ولهذا احنا تجد دي ملحظة مهمة وانا اركز عليه بين الحين والاخر. تجد احنا الان بننشغل بيه ننشغل بيه والاخوة تفترق وتختلف فيه في هذا البند في هذا البند في المصطلحات الحاسة دي في تعريف الايمان في تعريف كذا في الاسماء والصفات الاشياء اللي احنا بنحطها جديدة هي التي تشغل الام. وإلا احنا لو ناخد مصطلح السلف وبعدين نفسره نحن نفسره ايه عندنا كتب باندخار في تفسير هذه المعاني يبقى نتصر على تفسيرها. طيب